تفسير الآية 5 من سورة الحشر، يقول تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، أي عند قتال المعتدين عليكم أيها المسلمون افعلوا كل ما يحقق لكم النصر عليهم والمصلحة لكم وللناس عموما، ولا تضروا أحدا غير الذي يعتدي ما استطعت. أي شيء قطعتم من لينة أي نخلة، والمقصود قطع أي أشجار أو هدم أي أبنية أو ما شابه هذا مما يحتمي به العدو أو يمنع هزيمته، أو تركتموها هذه الأشياء قائمة على أصلها كما هي دون قطع أو هدم أو نحوه، فقد أذن الله وسمح لكم في شرعه الإسلام بالحالتين وبما يشبههما من أحوال، ولا إثم عليكم حسب ما تتفقون عليه فيما بينكم وترونه الأصلح، من أجل أن تحققوا الأنفع ولكي ينصر ويعز المسلمين بنصره وقدرته سبحانه، ويذل ويهين ويهزم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته وإسلامه الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار.